يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شوف ده سنة ماضية في الأمم السابقة، موضوع التحريم والتحليل والأحكام اللي موجودة دي، الضعفاء والنساء، الضعفاء من اليتامى أو النساء، ويتوب عليكم. بص بقى جمال الآية، ويتوب عليكم. ورغم كده مش كلمة بس في الآخر، لا أهميتها، والله عليم حكيم. هنقول عليم بصدق التائب وحكيم في التشريع، من أجمل ما قرأت عليه في التفسير. بعدها والله يريد، بعد ما قال يريد الله ويتوب، قال والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الله، قصدي والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله الواحد فعلا بيحسها في رمضان، ربنا عايز يتوب علينا، وفي غير ده مجهز لنا حاجات كتير، مش في رمضان، مش مسلسلات بس، والله في الشارع كمان. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يعني كان لفتة جميلة من مجاهد، هو أحد عالم المفسرين من التابعين، فبيقول إيه؟ وخلق الإنسان ضعيف، الرجل تمر به المرأة فلا يقدر أو يملك نفسه من النظر إليه ولا ينتفع به، فأي شيء أضعف من هذا؟ يعني والله مش في الواحد ضعف ده، مش مفضل على الناس، خصوصا مثلا لما يكون مثلا مستطعم عمل مثلا ولا حاجة، وتلاقي وسنه كبير وإيه. أنا في واحد تلاقي مرة الأوتوبيس، وبعدين يعني نادر قوي أو قليل لما أركب الأوتوبيس اضطريت بقى، يعني مش هنكر أيام الكلية، وهو كل شوية عمال، طبعا كان لسه الاصطحاب بتاعة البحر، كان كورنيش البحر، كان الناس لو فاكر زمان كان ضيق، ولسه بيعملوا إيه؟ الاصطحاب، كان الأوتوبيس بيمشي يا دوب لو مشيت جنبه تبقى أسرع يعني، وهو مش هاين عليه في أول واحدة إيه؟ ماشي كل شوية ألاقي راسه خبطت إيه فيه؟ ايوه ايه معلش مش عايز خايف تفوت حد لحد يساله في الامتحان ولا حاجه، بس الله العافية. فعشان كده والله ده مدخل الشباب الموجودين، الجموع الغافره دي لابسين ناس من عند الشيخ عشان تكتر سواد والله ممكن الكنيه ده ضعف من الانسان. والله كنت لسه بكلم واحد يعني بتعامل معاه في محل وكده يعني، ف محل نظارات يعني، فبكلمه بقول له والله ده مصلحتك انت يعني، تقول ربنا مش هينتفع بانت ضد مصر، لكن انت في النهايه انت الخسران. قعد كلمته كده يعني طولت شويه في الكلام، قال لي والله تصدق عندك حق. طيب دلوقتي الايتين اللي جايين دول او الايتين اللي جايين عندي فيه تفسيرين، لكن انا الارجح والله اعلم ان لا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اكل المال بالباطل قلنا خدناها شبهها في سوره البقره، في رشوه وفي ايه نصب وفي غصب. اللي بعدها والله اعلم الاصح، لا مش عارف مستعجل يعني اللي بعدها، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إزاي بقى أكل المال عن تجارة عن تراض؟ الكراسي دي مثلا إيه؟ كنت شاريها مثلا بكذا، عايز أبيعها عشان أجدد ولسه جديدة بحالتها، فيقول لي لا كده مستعملة، ده ما نسمع عندوش علاش طبعا يعني، أنا فترة مثلا عندنا بس بتكلم إيه كمثال يعني، يقول لي لا هديك نص ثمنها. طب ما هي ثمنها جديد في المحل كذا. طب بس اسمها إيه؟ مستعملة. ده موبايل كده صح؟ استعملته مرة. تقول لي كده خسارة، محدش قالك تبيعه. فده ايه في التجاره فيها مكسب وخساره، بس طبعا ايه عن تراض منكم ما يكونش اكراه. اللي بعدها بقى القولين اللي انا بقولهم كتير قوي، يمكن من الناس ما اعرفش الايه مكتوبه معلش في خطا فيها، ولا تقتلوا انفسكم، مش المقصود بيها ما تقتلوش بعض كويس، لا لا المقصود بيها الانتحار. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لو الثقافه دي بقى انتشرت بين الناس اللي خلصوا الجزء الخامس، شفت النهارده ولا كان امبارح، في ناس دايما يقول لك ايه شفت الناس انتحروا ازاي، يعني واحد بيقول لي ده في مش عارف كان في شركه كده يعني شركه مشهوره في السعوديه وكان وقفت مرتبات، ففي ناس كانت انتحرت ويعني قلت له لا مش يا عيني، ده ربنا بيقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ده الناس بقى اللفظين عدوانا، ده في حاله اكل المال بالباطل. طب ظلما في حاله قتل الايه؟ الواحد ينتحر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من تحسى سما فقتل نفسه فسموه ايه؟ في حديث صحيح فسموه ايه؟ في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اللي يطعن نفسه بحديده برضه حديدته في يده كويس؟ يده طبعا الحديده سكينه او غيره في يده يلجا بها في ايه؟ في بطن ايه؟ خالدا مخلدا. كل انواع الانتحار. فالامر ده ايه لازم يعني يبقى بين الناس، ده مش مبرر الفقر الانسان ينتحر ولا يقتل نفسه ولا يقتل اولاده. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بص رحمه ربنا، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم

واكيد هي اطباعها وحشه فاي اطلقها. دول بقى انا قاعد بفكر ومش عارف انام النوم طار مني، لقيت ايه النساء جايين ايه بيزفوه. فيعني في تفاصيل كده بس نخش للمهم. المهم بعد بقى يعني تزوجوها، بعد ما تزوجها انا اسف بعد ما زفوها اليه يعني، بيقول فقمت اصلي ركعتين فوجدتها تقف ورائي، لسه انا هكبر فلقيتها وقفت ورائي، فقلت احدى الدواهي هتعمل ايه دي، ربنا يستر ايه ضربني في حياتي. بيقول فاتمت بصلاتي وسلمت بسلام، فبعد ما صلى ركعتين بيقول فبسطت فمددت يدي اليه، خلاص دكتور مد ايده ايه امسك ايديها، فقالت على رصدك وقامت وقالت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. وقالت مقدمه الخطبه عقيده الخطبه، وطبعا هقولها بالعاميه، انت كان من قومك من هو كفء لك، وكان من قومي من هو كفء لي، اما انت زوجتني فقل لي ما الذي تريده حتى افعله وما الذي لا تريده. شيء يسعدنا طبعا. جزاك الله خيرا. لا لا جزا الله خير. كنت كملت القصه لو جزاني. وما الذي لا تريده حتى ايه؟ فاتهم شويه اكشن جامدين والله. فما الذي تريده حتى لا افعله؟ شوف اللي بتحبه اللي بتحبه افعله، واللي بتكرهه ما اعملوش. وبس وحمدت ربنا وقعدت. بيقول فتهيأت نفسي لخطبه، الراجل ما كنتش محضر خطبه، رحت ايه؟ اقول خطبه انا كمان. فقلت اقول خطبه انا كمان. فبرضه حمدت الله واثنيت عليه، بعدين قلت لها انت قلتي كلام، لو انت التزمت بيه كويس يبقى خير، لكن لو ما التزمتيش بيه يبقى حجه عليك. انا احب كذا وكذا واكره كذا وكذا. قال لها الحاجات اللي بيحبها في حياته والحاجات اللي بيكرهها. فخلاص بقى يعني خلاص الليله كلها خطب ولا ايه؟ راحت قايله له طب في سؤال، معلش سؤال مداخله بقى ايه؟ عملوا موظفه مداخله. قالت له طب بالنسبه لاسهارك؟ قال لا احب ان يملني اسهاري. انا ما بحبش قرايبي، يعني انا راجل قاضي كويس، فانا ما بحبش ان ايه يملني اسهاري، ما بحبش ايه لازورهم كتير ولا هم يزورني كتير. فارسلت تقول الى امها لا تاتيني الا بعد سنه. مش الصباحيه ثاني يوم ماشي وتخبيط الساعه 9 الصبح، لا تاتيني الا بعد. بقول لك سبحان الله بعد سنه بيقول انا دخلت البيت فوجدت امراه تامر وتلي، اعملي كذا وتلي. فقلت ده مين دي؟ بيقول فنسيت اصلا ليا ايه؟ اسهار وليا قرايب يعني. كويس، فقلت له كيف وجدت زينب؟ فقالت نعمة هي، وقعد بقى يمدح فيها. فقلت له خلي بالك الدلال ده ممكن ايه يفسد النساء، فان استعصت عليك فعليك بالصوت، هو ده ليه ايه ليؤدبها اضربها كويس. فقال الله والله رايت خلاص انا قلت قال لها ما قلتش احسن اخلاق منها، قلت له قلت لكم خلاص انت ايه هو بيقول والله تزوجتها فلم اختلف معها الا مره واحده منذ 40 سنه وكنت لها ضارب. معلش في جمله مهمه قالها من ضمن الجمل اللي قالها، قالها ايه؟ فما وجدت من خير فانشريه، وما وجدت من شر فاختميه، أو فما وجدت من خير فأذيعيه. لو لقيت أنا بعمل إيه؟ أنا في حاجة كويسة، في صفات كويسة فيا، قولي. لقيت شر إيه؟ ولقيت البيت المشهور رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إحسان الوالدين بس، لا وبذي القربى إحسان الوالدين. والقرايب لا تلاحظوا ان بني اسرائيل ما كانش الباء قالوا ذي القربى، ما كانش فيها ابن السبيل طبعا. الايه في سوره البقره. الشيخ فاضل الدكتور فاضل السمرائي بيقول ده يدل على الترابط، يعني الباء هنا تدل على الترابط اللي بين المسلمين بعضهم بعضا. واليتامى والمساكين معروفه، والجار ذي القربى والجار الجنوبي، ايه الفرق بين الاثنين؟ كلام كتير، يلا خمنها تطلع صح. يلا الجار ذي القربى جارك وقريبك، جار الجنوب جارك ومش قريبك، ها الجار ذي القربى ده معاني كتير معقوله مش جايه في بالكم؟ لا مش الدرجات دي، ايه جارك؟ جارك اللي جنبك على طول، الملاصق اللي دارك، الجار الجنوب اللي هو ايه في الحي في المنطقه. طيب الجار ذي القربى جار المسلم، طب الجار الجنوب الجار الايه؟ غير المسلم. السماعة هنا ولا عندنا؟ والصاحب بالجنب. مالكش صحاب انت؟ انت وعمر صحاب صح؟ شفت فرق السن ازاي؟ خد الصاحب بالجنب، اتنين قاعدين. في ناس تبقى قاعده مثلا كل واحد عايز ياخد ايه؟

انفرد به حتى تلاميذه، يعني اشهر تلميذه الامام النووي اللي هو الجامع الاربعين النووية وفي برضه رياض الصالحين، خالفه في ذلك اللي هو لمس حتى من غير عمل، مجرد لمس ايه؟ يعني مثلا لو بياع وبيدي الباقي كويس، لو مثلا حد اتنصبته غصبا عنه مثلا ايه في الامر ده، او لمسته الايه؟ النساء. لكن كل الفقهاء مخالفين الامام الشافعي في هذا الامر، يقول المقصود بها العلاقه ايه؟ بين الرجل والمراه. فلم تجدوا ماء فتيمموا، احنا قلنا التيمم القصد، لكن ولا تيمموا الخبيثه، فتيمموا صعيدا طيبا اللي هي التراب طاهر، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، مفيش منه ومنه ده هنشوفها في المائده، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. التراب يا جماعه مش الحيطه، شعب الناس كده يقول لك ايه؟ اضرب على الحيطه، ولقيت حد بيقول لي ممكن في الهواء، على فكره الهواء في تراب اصلا، الهواء كده وعلى وجهك والهواء وعلى ايديك. ايه يا عم ده ايه؟ يعني زمان والله كان فعلا ناس كتير من الناس القديمه يقول لك ايه؟ اضرب على الحيطه بس، ما الحيطه اصلا فيها تراب. لا تراب. والله في برضه واحد قال لفته جميله يقول ما هو اهل اسكندريه ما فيش لهم تيمم. ليه؟ عندهم البحر. يعني ابعد واحد ساكن عن البحر هياخد بتاع ساعه. ماشي يروح يشرب من البحر بقى، يتوضا من البحر، يجيب ميه بحر يعني. او ان اللي هي مش اهل اسكندريه يعني اهل المدن الساحليه، او ممكن طبعا شراء الماء. بس شراء الماء في ناس برضه معلش بتتدرج شويه، وكنا في رحله والله مع شباب وبعدين كان الميه فعلا خلصت والاتوبيس اتعطل. فقلنا قلت لهم يا جماعه اللي يتوضا يتوضا الاركان بس اللي في صوره الماء اللي هو هيغسل الوجهين، الوجه يغسل ومره واحده، الثلاثه دي سنه، يغسل الوجه مره واحده، يغسل الايدين اطراف الاصابع الى المرفقين مره واحده، الثلاثه دي برضه سنه طبعا اليمين والشمال. بعد كده مسح الراس، مسح الراس بما تبقى حتى بنبلل في الباب، وغسل الرجلين الى الكعبين. في ناس لا معلش عايزين يتمضمض ويتمضمضوا ايه بقى، عارف انت جاي تبقى النهارده يعني هو ايه؟ انت عايز تمضمض بقى ايه؟ بيقول لك يمكن نموت ولا حاجه في الغربه دي يعني او في الصحراء دي. زي ما واحد كان برضه كان معانا والله كان بيحضر لسه كان اسبوعين كان هو بيموت، كنا في بس انا مش معاهم حد كان بيحكي لي يعني ما رحتش انا الرحله دي. هو كان كنا في سنه وساعتها فكان بيموت لقيناه بيقول ايه؟ بيغرق يعني كان في العالم الغوث الغوث ادركوني ادركوني كله عمال يحكي كويس؟ المهم فناس لغايه ما خلاص ده بقى الدوامه تاخده عمال خلاص بيختفي فحد راح انقذه. بعدين بيقولوا له يا ابني انت بتعمله ده؟ قال ما افتكرت ان انا هموت فقلت اموت على اللغه العربيه عشان حرام اصلا الكلام ده. ففي ناس كده لا يا جماعه في تراب في تراب، تراب يكون طاهر طبعا، وفي نفس الوقت لو ما فيش انا بقول لك ما قليل ممكن يكفي. في فكره يمكن بعضكم شافها موجوده على فيديو على النت يعني ان هو ازازه مقفوله، ازازه مقفوله وبعدين يعمل فيها ايه؟ ثقبين كده ولا حاجه. فعلى ايه؟ من غير ما حد يصب عليه ولا حاجه، ممكن ايه يتوضا يعني. فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اهل الكتاب بقى. اهل الكتاب فاضلني في الصوره تقريبا وهم والمنافقين. الم ترى الى الذين، احنا قلنا بيقول الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا على سبيل الذم. لكن عايز يمدح يقول الذين اتيناهم الكتاب. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريد، طبعا مش شرط كل مره يقول يشترون الضلاله بالهدى، ما انت قلنا لك كتير في سوره البقره. ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الكلام الواضح مش هنعلق عليه. من الذين هاجوا يحرفون الكلم عن مواضعه. هتشوف بكره من بعض مواضعه ان شاء الله. عن مواضعه. لا تحريف الايه؟ التوراه والانجيل وغيرها من الكتب. ويقولون سمعنا وعصينا شفناه. واسمع غير مسمع. دي جديده. كان يقولوا للرسول واسمع ويقولوا بصوت خافت كده ايه غير مسمع، يعني لا اسمعك الله، بيدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع لا اسمعك الله. وراعنا قلناها صح؟ وراعنا ليا بألسنتين بيلو بها لسنتين راعينا وطعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع بدل واسمع غير مسمع. وبدل يقولوا راعنا يقولوا ايه؟ وانظرنا، واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم اعدل في القول. إن نشأت لين أشد وطئا وأقوم فينا أعدل في القول. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، بص التهديد ده. وفي ناس فعلا من اليهود أسلموا بعده بس قليل برضه. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. طمس معالم الوجه، الوجه في أنف بارزة في عين غائرة مش كده؟ الوجه ليه ملامح فنردها على أدبارها. إيه دور الوجه؟

كعب عايز بقى يحط ايه التاتش بتاعه برده. راح كعب بن الاشرف عايز يطمن المشركين، قال لهم تعالوا نلزقوا اكبادنا بالكعبه، بس طبعا مش هتكفي الكعبه كل الناس، 30 مننا و30 منكم ونروح نلزق اكبادنا بالكعبه. لو طبعا بصر الكعبه كويس طبعا، نشوف ناس متعلقه طبعا ومفروض عند الملتزم فقط يعني، لكن البعض اجاز جميع ايه اصدار الكعبه. فنعاهد رب البيت على قتال محمد واستفكير اليهود. طيب عملوا فعلا كده. ابو سفيان بقى للكعب، ابو سفيان مش هتعرف ازاي ابو سفيان او ليه ابو سفيان ربنا هداه بعد ذلك الاسلام وما هداش ابو جهل ابو لهب. فعلا ابو سفيان كان تايه، وفي قصه تانية هنعرفها مع هرقل العظيم الروم. فقال له يا كعب انك امرؤ تقرا الكتاب وتعلم ونحن لا نعلم، فاينا اهدى طريقا واقرب الى الحق، نحن ام محمد؟ فقال كعب اعرضوا علي دينكم، قل لي كده معالم دينكم وانا احكم بالحق. طبعا هو كذاب ومجهز الرد اللي هي عندكم في النهايه. بص الايه ايه، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا ايه سبيلا. فقال له ايه، نحن ننحر للحجيج ونسقيهم اللبن ونقري الضيف، نحن نذبح لهم الابل وبنقري الضيف يعني نسعد الضيف، نحسن كرام الضيف ونفك العاني، العاني اللي هو مين؟ الاسير، ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن اهل الحرم. قالوا ده ديننا، شفت ديننا ازاي حلو؟ ده في وجهه نظر ابو سفيان بيعملوا كل الحاجات العظيمه دي. قال له طب ومحمد؟ دين محمد عباره عن ايه؟ هو في وجهه نظر ابو سفيان. قال له اما محمد فرق دين ابائه. على فكره واحده من دي تعتبر صح، بس هو ايه؟ هو في تفكيره هو فرق دين ابائه وقطع الرحم. شوف مصعب بن عمير وامه لما قالت له انا مش هاكل لغايه ما تموت، قال لها لو ليكي 100 نفس خرجت نفس بعد نفس مش هيحرك فيا شيء، مش هيغير فيا شيء. وغيرهم طبعا. سيدنا ابو بكر كان ابوه على الكفر كويس، لكن اسلم بعد ذلك. وقطع الرحم وفارق الحرم. فارق الحرم يعني هو ساب مكه وراح المدينه. ما هو ليه؟ ما هوش اعمالكم ولا ايه؟ وديننا بص بقى الاخيره من الاخر بقى كده، وديننا القديم ودين محمد الحديث. احنا ادم ايه بالادميه ولا ايه؟ فقال كعب انتم والله اهدى سبيلا مما عليه محمد. شوف الضلال. ابو سفيان كان زمانه اسلم وما كانش حصل غزوه العتاد ولا غيرها من الغزوات. ده خلاص ما كان هو اللي فاضل من سلطات قريش، من رؤوس الكفر في قريش. كان كلهم بقى الايه؟ ابو جهل والوليد بن المغيره وغيرهم ماتوا في احد في بدر انا اسف. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون انها كفروا؟ هي المفروض انتم، بس استخدموا لفظ ايه؟ عشان كده بعض الناس بتبقى بتفهم الايه. هؤلاء يقصدوا الايه؟ من حضروهم يعني مش اهدى من الذين امنوا سبيلا. بيرد بقى عليهم هم اليهود عملوا ليه كده؟ قلناها كتير في البقره. ليه؟ عشان النبي اتى لم ياتي من بني اسرائيل. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله وتضم رحمته فلن تجد له نصيرا. ام لهم نصيب؟ هم اليهود بيوزعوا ايه من بني اسرائيل ومن نسل اسماعيل؟ ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس ايه؟ نقيرا. النقيره والنقره في ظهر النواة دي اقل كمان من فتيل. هم اللي بيوزعوا مش عايزين يدوا العرب اللي هم من نسل اسماعيل شيء من مثلا النبوه او الفضل. ام يحسبون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ طب ما الرسول من ال ابراهيم فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. طبعا زي ما هو داوود وسليمان من نسل ابراهيم عليه السلام. فمنهم من امن به ومنهم من صد عن ال ابراهيم، ما هو منهم انبياء ومنهم غير انبياء ومنهم مؤمنين ومنهم كافرين. وكفى بجهنم سعيرا. تخويف، ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. لو نظرت كتب التفسير ان سيدنا عمر قرا هذه الايه ثم قال للقارئ اعدها علي. لما عاد عليه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، خد بالك بقى ايه، احنا دايما قبل يعني معظم الناس متخيله ان تبدل الجلود ايه كل كام يوم، كل يوم كل كم ساعة؟ لا. قال بلغني أمير المؤمنين أنها تبدل في كل ساعة 100 مرة. الساعة كم دقيقة؟ 30 دقيقة. يعني معنى كده حوالي دقيقة ونص في الايه؟ حوالي مرة ونص في الدقيقة. انت متخيل تبديل الجنود؟ اي حد يعني عافاكم الله، ولكن بس كان شمس بس كانت شديدة شوية، فكان حتى اضطريت ان انا احط الكريمات او الادوية بتاعت الحروق. الواحد فعلا ما كانش عارف لا يقعد ولا ينام ولا حاجة خالص، ولا من غير ما الجلد اتغير. فتخيل الألم بقى بيشعروا بيه ايه؟ في كل دقيقة مرة ونص، يعني تبدل الجلد في كل ساعة 100 مرة. فوالله دي محتاجة كل واحد فينا يعني يجرب كده. أنا بقول لك مش حط بقى إيدك تحت أو في النار ولا حاجة، والله كبريت، افضل ماسك كبريت. لو حد مش قادر، ده طبعا ده مش، أنا بقول لك ده تجربة شخصية، ممكن تقبلها ممكن ترفضها. امسك كده عود الكبير لغاية ما خلاص ايه تلمس الايه النار، النار الضعيفة دي اللي هي أضعف نار موجودة في الدنيا. شوف المس كده أو النار تلمسك، هتلاقي نفسك مش قادر وانت هتروح سايبه حاجة غير راضية. فقول لنفسك كده، قول لها طب أنا لو ما يعني ما كفتش نفسي عن المعاصي دي، مش عارف خلاص بقينا 5 رمضان ولسه لغاية دلوقتي مش عارف أتغير وأترك شيء من المعاصي، طب لغاية امتى؟ طيب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا اليوم من المقبولين. اللهم اعتق من النار رقابنا وإقاب آبائنا وأمهاتنا وإقاب أبنائنا وبناتنا وإقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أصحاب الحقوق علينا. اللهم اعتق من النار رقابنا ولا تشوه بالنار خلقنا. اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم حرم أجسادنا على النار ولا تشوه بالنار خلقنا. يا من لطفت بحالنا حين تكويننا لا تجعل النار تكوينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي كان بيسأل العبرة بعموم اللفظ، الجملة اللي قلناها ده بخصوص السبب، الآيات دي نزلت لما دخل النبي الكعبة، لما دخل النبي مكة وأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة. أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، لأن عثمان بن طلحة في الجاهلية منعه من دخول الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هيجيب يوم أخذ منك المفتاح. ثم عثمان بن طلحة سخر من هذا القول، ده المفتاح ده في عيلته محدش يفكر ينزعه فيه. فيوم طار الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة على كسرات أسنان أعطي له المفتاح، فأعطاه المفتاح. خلاص ما الرسول داخل عزيز وإيه وأهل مكة أذلة. لو أبو سفيان نفسه قال له زي ما في سورة يوسف الله لقد أثرك الله عليهم، دي على فكرة دي أصح من إيه ما تظنون أني فعلوا بكم، الله لقد أثرك الله عليهم. فقال له لا تثريب عليكم اليوم. المهم خد المفتاح فنزل إيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عثمان بن طلحة وقومه دول بني شيبة يعني يرعوا الكعبة منذ أي زمن طويل. فقال هاك المفتاح يا عثمان، خذ مفتاحك اليوم يوم بر ووفاء. فالعبرة بعموم اللفظ. هل بقى ينفع نقول كلام ده على سيدنا طبعا هو أسلم على عثمان بن طلحة فقط؟ لا، ده بعموم الايه اللفظ برضه. امبارح طب ينفع ما نستشهدش عشان في ناس ما كانتش حضرت معنا الجزء ده او ما قلناهوش تقريبا ربنا بشرها. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ينفع استشهد بيها في غير نزولها؟ نزلت في احد، ده سيدنا ابو بكر اللي استشهد بها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مش عادل عليها، يعني ان الله يعلم ايه يعظكم به نعم ما اصلا ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. خد بالك

لقيت واحد والله بيستخف دمه كده على يعني كام يوم على تويتر كده. طبعا انا بص ايه طبعا اعلى هاشتاج كان ايه مش عارف شعورك اول يوم في رمضان. فقلت طب ما نوصل بقى الموضوع ناكل وجبه واحده الساعه 11 بتاع والناس طبعا عاملين لايك وبتاع وتعامل القلب بقى في تويتر والكلام ده استخفاف يعني. وفي برضه واحد ايه الصيام عذاب وعامل فيديو بعد مش عارف ايه وفي الاخر جاب بتوع الصومال ويقول لك شفت بقى الصيام مش عذاب مش عارف والناس بتفطر ناس الله سبحانه وتعالى عافيه. الناس وصلوا لمرحله للجرأه على الشر. انا يعني مش عارف قريت خبر امبارح بيقولوا ان الشرطه هو كويس انها بتعمل كده ان هي بتعمل محاضر للمجاهرين بالفطار في القهاوي. قريتوا الخبر ده؟ بس بتعمل لهم محضر ما فيش حاجه مش في القضاء كده بتعملهم محضر حذاء سلاح ابيض. ما عندهمش محضر افطار. انا قريت والله خبر ده اظن خبر صحيح يعني. مش عارف كانت جريده يمكن جرايد يعني معروفه يعني. فتقول بقى ناس فعلا في القهاوي وقاعدين بيشربوا حاجه ساقعه وبيشربوا شيشه وبتاع. ما كانش في والله الكلام ده ايامنا. طيب المنافقين وهناخد رقم بعد الربع اللي جاي ده كده خمس دقايق ان شاء الله. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم. ولو ان كتبنا على مين؟ المنافقين. نكتب عليهم ايه؟ ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. احنا قلنا لهم تحاكموا للشرع والشرع ده فيه النفع لك في الدنيا والاخره. ما طلبناش منهم حاجه صعبه. ما كتبناش عليهم زي الامم السابقه التوبه بقتل النفس. ولا طلبنا منهم لان معظم المنافقين كانوا من اهل المدينه. ومن اهل المدينه مرضى عن ذلك، اصل ما حدش هيهاجر ويسيب وطن وهو منافق من ايه؟ من اهل مكه. ف ما طلبناش منهم يعملوا زي اهل المهاجرين من اهل مكه. لو كتبنا عليهم الكلام ده ما فعلوه الا قليل منهم. دي اول قليل بعد استثناء في ان كتير قوي بيتلخبط في البقره مثلا ايه؟ فشربوا منه الا قليلا. فيجي في بتاعت البقره فيفتكرها زي دي يقول ايه قليل. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دينهم وفي دنياهم وفي اخراهم واشد تثبيتا على الايمان. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هو ايه اللي ما يوعظون به؟ اللي هي طاعه الله وطاعه الرسول، تحكيم الشرع يعني. سيدنا ثوبان، حد قال قصته؟ نفتكرها كده مع بعض. ده حبه للرسول ما كانش حب عادي. افتقدوه الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم. الرسول افتقده لقى مريض، عرف ان هو مريض، فعاده. وجد وجهه ايه؟ قد تغير، وش اصفر كده، نحل جسمه. فقال ما غير لونك يا ثوبان؟ فقال يا رسول الله ما لي ضر ولا وجع، غير اني اذا لم ارك اشتقت اليك. فأجد في نفسي وحشة شديدة حتى ألقاك. وحشني أشوفك. وإذ تزول الوحشة اللي في نفسي دي. فذكرت الآخرة. وخفت ألا أراك هناك. حاجة من الاثنين، لو دخلت النار ما أشوفكش، لو دخلت الجنة حتى مش هشوفك، لكن ترفع إلى إيه؟ إلى منزلة عالية، إحنا مهما عملنا، يعني مثلا إحنا قراءتنا القرآن دي في ميزان حسنات مين؟ يعني ناخد حسنات ومين ياخد زي حسناتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عمل في يا رسول الله يضاعف له الحسنات. عشان كده بقول لك من ضمن مظاهر حب الرسول انك تعمل العمل كده ايه؟ بنيه تثقيل موازين النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الايه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. كامل تصديقهم بالله، اشهرهم او في يعني اتباع الرسول هو الصديق رضي الله عنه. طبعا من اتباع الانبياء منهم من كامل تصديقه. عندي وامه صديقه على مريم عليه السلام. والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يبقى اول اللي فاتت الجزء انا هقول صالح هقول والله جماعه. يبقى اول حاجه على المنافقين لغايه دلوقتي اول ده كلام على المنافقين في الصوره صح؟ البقره ما كانش فيه غير اول صفحه لا تفسدوا امنوا لقوا الذين امنوا وكان فيها ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياه الدنيا. امبارح شفنا في ال عمران منافقين حالهم في غزوه احد صح؟ وكان في برضه ليهم موقف في غزوه بدر. هنا هيتكلم على ميزه سوره النساء كده ان هي تاخد موضوع وتغطيه في ايات كتير. عشان كده الناس بيقولوا صعب حفظها صعب هي بس بيشوف اول ايات في الاحكام بيقول لك على فكره لقيت حفظها اسهل بكتير انا شايفه من صور ثانيه في الجزء. مش حضرة بس عشان يقول لي اه يبقى الثانيه صعبه لكن فعلا والله سهل. يعني يقول آل عمران سهلة ولا البقرة سهلة؟ أنا شايفها والله نساء. أنا في نظري أسهل منه.

مش شرط تكون على فكره او نشر الاخبار، مش شرط تكون اشاعه، هتشوف الموجفون دي نشر اشاعات، لكن دي نشر الاخبار. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، شوف في الاول الايه في ايام الرسول امر من الامن، حصل مثلا ناس اسلمت وهم هيبقوا قوه للمسلمين، زي ما لو هنشوف ايه نعيم بن مسعود كان اسلم وحصلت حيله كده، هنشوف سوره الاحزاب ان شاء الله عمل حيله كده وكانت من اسباب انتصار المسلمين في الرسول قال له انت رجل واحد، لا انت عمل كده ايه خدعه يعني، نعيم بن مسعود بين اليهود وقع بين اليهود والمشركين. فمثلا حاجه زي كده سريه انتصرت، اي حاجه حصلت فيها امن للمسلمين او الخوف، الرسول ارسل سريه وهزمت، او مثلا اسر عدد من المسلمين، او حصل مثلا نقض معاهده، اي شيء فيه خوف للمسلمين. المرافقين دايما يعملوا ايه؟ اذاعوا به، او ما يعرفوا الخبر يدعوه ينشروه. المفروض يعملوا ايه؟ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. لكن برضه الصحابه الرسول يستشيرهم، نقول ولا ما نقولش؟ اللي في حاجه يقول لك ليس كل ما يعرف يقال. ها؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو اصل الاستنباط استخراج الماء من البئر. لكن هي استعيرت لايه؟ استنباط يعني يقول لك ايه؟ اقرا بين السطور. استنبط ايه؟ مش كل حاجه تتقال زي ما هي كده، في حاجات حتى تتقال بشكل مختلف. لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما يقال وما لا يقال وما لا يقال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. شرط اتباع الشيطان بشكل مباشر اللي هو وسوسه الشيطان، وكده بيحذر المنافقين من اتباعهم للشيطان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. حرضهم على الايه؟ على القتال. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. فاكرين نكالا؟ قلنا عقوبه تجعل المعاقب عبره لغيره. ايه ده مالهاش علاقه باللي فات؟ اي مالهاش علاقه. احنا قلنا عاده القران في قطع الحديث عن اهل الباطل، اذا طال الحديث عن اهل الباطل يقطعه بحديث الى اهل الحق. فكان بيتكلم عن المنافقين بقاله كتير قوي صح؟ وهنا هيتكلم عن المنافقين تاني، فقطعه بحديث للمؤمنين زي ما شفناها في ال عمران اكتر من مره. مثلا بلى من اوفى بعهده واتقى، مش كده؟ لن تنالوا البر، كانت وسط ايات بتتكلم عن اهل الباطل. هنا الشفاعه الحسنه. في ناس يقول لك انا ما بحبش الوسطه دي خالص. لا على فكرة ساعات الأوسطى الشفاعة محمودة، تشفع لواحد. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. بس يكون شفاعة في الحق. يعني واحد بيقول لك أنت شغال في المكان الفلاني، طب معلش أنا طبعا من حقي الورق يخلص، بس لو تساعدني يخلص بقاله فترة يقول لك ما بحبش أنا الوسطى. طب ممكن تساعدني أشتغل في الشركة؟ الشركة ما بتشغلش حد، يكون لازم يكون له حد معرفة جوه الشركة. في شركات كبيرة والله بتعمل كده. ناس كتير جايبين نفس التقدير، ناس كتير يستحقوا الشغل، لكن يقول لك لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده. العكس بقى، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه، وكان الله على كل شيء مقيتا. من ضمن اسم معاني اسم الله المقيت المقتدر سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقيتا. بس انا كده اخطأت في اللي انا اتفقنا عليه، ان احنا نعمل ايه؟ نقول اصل الآية في ايه؟ صح؟ نقول اصل الآية في ايه؟ بعد كده نسقط على الواقع. فهي اصل الايه المؤمنين بيشفعوا لبعضهم البعض ايام الرسول شفاعه حسنه، او يشفعوا عند الرسول شفاعه حسنه، لكن المنافقين يشفعوا شفاعه سيئه زي التخلف مثلا عن الجهاد. كويس؟ شفاعه سيئه ليضروا احد. طيب ايه الفرق بقى بين نصيب وبين كفل؟ بيقول لك الكفل في اللغه ما يوضع على ظهر البعير او الجمل. تعرف الجمل شايفه يتحط له زي بتاعه الحصان اللي هو السرج ده، فبتتحط حاجه من القماش. فلما اجي احطها اكيد هساوي بين ايه؟ بين طرفين. هو في مصلحه ان رجل ناحيه اليمين تبقى اكتر من الشمال، اكيد هوسطنها في النص. فالكفل يؤدي معنى التساوي، يؤدي معنى الايه؟ التساوي. وده يناسب ان السيئه ايه؟ بواحده. لكن النصيب ممكن يكون نصيب اكبر مما فعلته، 70 ضعف 700 ضعف اضعاف مضاعفه. ربنا لما استخدم اللفظ ده في الخير قال يؤتكم ايه؟ كفلين من رحمته. بص دقه اللفظ القراني، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوه. وهنشوف في سوره هود ان سيدنا ابراهيم لما قال قالوا سلاما قال سلام كده رد التحيه باحسن منها. هي الفرق يعني الفتحه والضمه هتشوفها ان شاء الله. إن الله كان على كل شيء حسيبا. إحنا قلنا مقيتا يعني مقتدرا أو حفيظا، معلش مقتدرا أو حفيظا، وهنا يناسب حسيبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين إن السلام عليكم ورحمة الله بعشر حسنات، السلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين حسنة، ورحمة الله وإيه بس كلها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش ورحمة الله وبركاته كان زبروه وبركاته صح، بيجيب من الآخر سلام ورحمة الله وبركاته أي حاجة. أنا والله مرة دخلت شركة ملاحة وبعدين أول يعني أول مرة فعلا ما كانش قصدي يعني السلام عليكم ورحمة الله، بس مسكوني بقى نزلت بقى الأفلام العربية كلها القديمة بقى، وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أخي، عمت صباحا يا ابن العم، من أين أتيت؟ يا جماعة أنا قلت إيه؟ طب ما هي زميلتنا اللي صوتها يعني مميز كده مش هقول يعني حرام أمي ثالثة حرامتنا رمضان يعني، كانت بتخش من أول باب الشركة، كانت بتطوف الشركة كلها، الشركة عندنا شبه دايرة العمارة اللي كان فيها صلاح الرسم بحث أمن الدولة أستاذ حسين، المهم يعني كان جارنا في الدور العاشر، فكان بتلف كده صباح الخير صباح الخير صباح الخير كده خير خير تكسر، اشمعنى ما حدش بيقلس عليه؟ هو لازم اقول السلام عليكم، سلامه ايه سلامه دي؟ ايه ايه المانع لو اقول السلام عليكم؟ السلام عليكم ورحمه الله. حاجه غريبه والله. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. فاخبرنا ان يوم القيامه صدق، فمن اصدق منه سبحانه وتعالى؟ يجزي يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. خمسة ونكمل إن شاء الله. قاعدين لغاية الفطار إن شاء الله. لا إحنا إن شاء الله. إحنا. أنا يا جماعة ما بحبش المال والأذى كتير، ما هي ما فطرت هنا في الفطار يعني يجوا يفطروا معانا، اتصل يجوا يفطروا معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وحبابه وآله وصحبه وذكر القرآن مع محبه. سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من أولين والآخرين ومن كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلاة وتوفيقا وتسليما ورحمة بها عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: لكن الأقرب لسياق الآيات جماعة من مكة أسلموا كويس؟ هما ما أسلموش قوي يعني. طب أسلموا ليه طيب؟ هو أسلموا عشان لما يسافروا للتجارة ما حدش يتعرض لهم من المسلمين. إيه ده ما هجروش المدينة؟ لا ده فضلوا في مكة. يبقى أسلموا ليه؟ عشان لما يسافروا أي مكان الشام اليمن ما حدش يتعرض لهم من ايه؟ عارف اللي معاه كارت كده عشان يعدي؟ اه ده انا تبع فلان، ده انا تبع المسلمين.

اتفاجئ بالامر. وما الذي صنعت؟ وما الذي صنعت؟ فاخبره بالذي صنع. قال انا جيت اقتل واحد، فقال لي اشهد ان لا اله الا الله اني مسلم. فالرسول قال له ايه؟ فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ كنت عرفت اللي في قلبه من ايمان ولا بيتظاهر بالاسلام؟ بص تخيل من رعب المسلم من الموقف ده، قال حتى كلامي يضحك يعني. فقال رسول الله لو شققت بطنه اكنت اعلم ما في قلبه؟ يعني كنت فتحت بطنه فعلا كنت عرفت اللي في قلبه؟ بص فهمها ايه، خد المعنى بالظاهر يعني او اللفظ بالظاهر. فقال له لا طبعا انت فهمت ايه، فلا انت قبلت ما تكلم به ولا انت تعلم ما في قلبه. الإمام القرطبي طبعا يقول ولعل هذه الأحوال جرت في زمن متقارب فنزلت في الآية في الجميع، سواء كان سيدنا أسامة أو غيره. فالآية بتقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. كنت تبتغي حتى في رواية من الروايات أنه أخذ سلبا، هو كان السيف بتاعه، كان طمعان في السيف بتاعه وما معه من متاع. فعند الله مغانم كثيرة. ممكن يكون كان بيخفي إسلامه، مسلم وبيخفي إسلامه خوفا من المشركين. يقول ما أنتم كنتم في مكة كذلك كنتم من قبل تخفون إسلامكم، فمن الله عليكم بعد كده الهجرة للمدينة فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحان الله. شوف كنا بنتكلم امبارح على ان القران انزل جمله واحده من الفتح الى الناس، لكن ربنا سبحانه وتعالى انزلها مرجمه مفرغه حسب الاحداث. وكانت بتحصل ان تنزل ايه والصحابه يسالوا الرسول فيها زي امن الرسول بما انزل اليه، فنزلت ايه ثانيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ايه بترد على دي. لكن الايه دي سيدنا جبريل نزل بها مرتين طبعا بعلم الله، وسيدنا جبريل لا يعلم حتى ينزل بالايه، والرسول لا يعلم ايضا حتى تنزل عليه الايه. فنزلت الاول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فسيدنا عبد الله بن مكتوم راجع النبي في الآية، طب أنا من أصحاب الأعذار غير أولي الضرر، من أصحاب الأعذار أعمى، فنزل به جبريل عليه السلام مرة أخرى. فالناس يقول لك إزاي يعني؟ لا هي في سبب علم الله إن فلان هيسأل. طب إيه الحكمة إن هي تبقى تنزل بالشكل ده؟ عشان نتعلم إزاي إن إحنا نتفاعل مع القرآن. تقول لي طب الآية دي أنا أعرف أطبقها إزاي؟ طب الآية دي منطبقة عليا، طب أنا كده ولا كده؟ أنا مؤمنين وأنا مع المنافقين، ولا بعمل زي اليهود، ولا بعمل زي كذا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قاعدين من أصحاب الأعذار، وكلا وعد الله الحسنى. عرفت ليه وكل وعد الله الحسنى؟ لأنه ممكن يكون قاعد من أصحاب الأعذار. تعرف سيدنا عبد الله بن مكتوم نفسه كان يخرج، قلناها امبارح، مع المسلمين. تقاتل ازاي انت اعمى؟ يقول اكثر سواد المسلمين، اعمل اي شيء اسقيهم الماء. دي مش محتاجه ايه ان واحد يكون واحد ينادي عليا فاروح مصدر الصوت. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، درجات منه المجاهدين ومغفره ورحمه، وكان الله غفورا رحيما. الناس اللي ما هاجروش، احنا قلنا في اول الربع جماعه دول كان مصلحتهم في عالم الهجرة، أمورهم ماشية في مكة وعارفين يصرفوا أمورهم مع المشركين، هو بيدفعوا لهم أموال يستعينوا بها على قتال المسلمين، وفي نفس الوقت هو أسلم عشان يتقي المسلمين لو خرج للشام أو اليمن إن هو يبقى في أمان على ماله وعلى نفسه. فالناس بقى اللي يقدروا يهاجروا ما هاجروش، يبقى ربنا زعلان منهم شوية شوية دي. بص كده، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أنت كنت تقدر تصلي جماعة مثلا أو تصلي عند المسجد الحرام صلاة المسلمين؟ لا، ده كانوا بيمنعوا المسلمين قبل. فبتقدر أنت تصلي مع الرسول؟ ما الرسول في المدينة، ما تقدرش تفضل رايح جاي كده. إيه؟ كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعتك فتهاجروا فيها؟ تهاجرتوا المدينة. تخيل بقى إيه؟ فأولئك مأواهم إيه؟ جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج من مكة ولا يهتدون سبيلا إلى إيه؟ الى ايه يا جماعه؟ الى المدينه. دي واضح الناس نامت ومشغله ايه، فتح راس رفع كده. اقول لا يستطيعون حيله للخروج من مكه، يبقى ولا يهتدون سبيلا الى المدينه. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. احنا قلنا زينب بنت رسول الله فقررت الهجره بمطاف زوجها وكان على الشرك مرتين، المره الاولى منعت

طيب الرسول يصلي الركعه الاولى كويس، في بين الركعتين جلسه استراحه، ممكن في جلسه الاستراحه دي يطيل فيها ويقوموا ويصلوا الركعه الثانيه لوحدهم ويسلموا وينصرفوا، يعني ما يستنوش الرسول لما يخلص الركعه الثانيه، يصلوا الركعه الثانيه لوحدهم وينصرفوا، ينصرفوا يروحوا فين؟ يحلوا محل الجماعه دول، ها يحرسوا مكانهم، والمجموعه اللي كانت بتحرس تيجي بقى تصلي مع الرسول الركعه الثانيه بالنسبه لهم الايه؟ الاولى. طيب حاجه من الاثنين برضو، يا اما الرسول يسلم وهم يكملوا الركعه اللي فضلهم، يا اما ينتظرهم في التشهد لغايه ما يصلوا الركعه اللي فضلهم ويسلمهم ايه؟ بسلامه. يبقى كده مجموعه مسلمين ادركت مع رسول تكبيره الاحرام، ومجموعه ادركت معهم السلام. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم لهناك دول عشان يحموا، ولتاتي طائفه هم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. المره دي قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم، يقول لك الركعه الاولى عدت على خير اكيد الثانيه هتعدي، لا ده ممكن يكون العدو عامل خطه ايه في الركعه الثانيه، الناس خلاص بقت في امان والناس لابت سلاحها، لا وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون، لو ما رضوا شايفينكم، لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده، لا هيراعوا صلاه ولا غيرها، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم، لكن في نفس الوقت وخذوا ايه؟ حذركم. ممكن فعلا المطر يبقى شديد يؤذي الانسان، انا كنت اول مره اشوف مطر سخن في الرياض درجه حراره 43 والدنيا بتشتي، والله المطر كان نازل ايه سخن، ميه سخنه، تخيل بتشتي عليك ميه سخنه. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، مفيش عذر لترك الذكر. عشان كده والله حتى في المواصلات مش هقول لك افتح مصحف واقرا، ممكن ذكرى بناس استغفار، وبرده مش استغفار فقط، سبحان الله والحمد لله، اعمل لك ورد كده، ممكن يكون بالعد، او حتى مثلا ايه لو انت سايق او راكب مواصلات من المكان الفلاني للمكان الفلاني، سبحان الله والحمد، المكان الفلاني اللي بعده، عشان الناس تقول لك ما معيش السبحه، ما معيش حاجه اعد عليها مش هينفع، او مثلا بيسوق. لا انت ممكن من المنطقه الفلانيه للفلانيه، سبحان الله العظيم والحمد، من الفلانيه اقول اللهم صل وسلم على وبارك على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، مفيش عذر لايه؟ ان الانسان يبقى قاعد كده ايه؟ هيمان كده في الملكوت يعني. سرحان. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أدوها بقى كاملة مش بالخايفية اللي فاتت دي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شوف سبحان الله حتى في الحرب صلاة جماعة وفي وقتها. حمراء الأسد قلناها امبارح، ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صفحة والآية دي واللي بعدها نزلت في تبرئة يهودية، بس برضه مش تبرئة يهودية فقط، عشان ناخد العبرة كمان. واحد مسلم، الله أعلم كان مسلم ولا كان منافق، في الاثنين يعني منسوب للمسلمين، سرق درعا، الأسماء بتاعت كتب التفسير في المذكرة يعني، سرق درعا سرق درعا وخباها عند يهودية. سرق درع، الدرع دي مش ماسك في الدرع اتلبس كده ايه من حديد، وخباها في شوال دقيق، خباها فين؟ في شوال دقيق. طبعا هو شوال كان فيه دقيق يعني، كان فيه اثار من دقيق، وبعدين راح لواحد يهودي قال له خلي الدرع، مش الدرع ده، خلي الشوال ده عندك امانه. جاء المسلم اللي اتسرق شك في الايه؟ في المسلم الثاني اللي سرق ده، فجاب اهله معاه بحثوا في الدار ما لقوش حاجه، قال لهم انا ما سرقتهاش، بعدين بيبصوا لقوا ايه؟ دقيق، اثار الدقيق، فضلوا ماشيين لغايه اثار الدقيق وصلوا لبيت اليهود. قالوا انت سرقت درع ما سرقتش حاجه، قالوا بس في اثار دقيق عندك، يا معلش هي الدرع اصلا كانت اساسا من المسلم اصلا هو صاحب الدرع كان حاططها في شوال في دي، فالتمسوا الدرع عندها فوجدوه. فاهل اليهودي قالوا ان انا ما سرقش، ده واحد كان سايبها عنده امان والثاني ما سبتش عندك امان، انا لا سرقت ولا سبت عندك امان، فاختصموا الى الرسول. اهل اللي سارق كانوا عارفين ان هو ايه؟ ان هو سارق، بس كانوا عايزين ياثروا على الرسول في الحكم، يعني يا رسول الله يرضيك يعني يطلع قبل ما يحكم، يرضيك يطلع ابننا هو المسلم هو اللي سارق، عشان كده قدام اليهود، ده يهودي مش قيمه يعني بتنظرهم يعني. فربنا بيقول للرسول ايه بقى؟ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ربنا هنا اعلمه، لكن في قضايا ثانيه

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. شفنا من أصدق من الله حديثة بعد من شوية. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الآية دي استشهدت بيها ما كنتش متخيل ممكن يكون حد من المسلمين. أنا مسك في موقف الفجر النهاردة وولاد والله كبار يعني ظني كان فيهم واحد ممكن يكون مثلا أكبر من عمر مثلا. لا عندك كم سنة؟ إيه؟ لا يبقى أكبر منك كمان ممكن 15-16 سنة. ولاد بيصلوا بقيتهم طالعين معلش أنا أسف هقول الألفاظ بس مش هكملها يعني. طبعا هو بيصلوا الفجر النهاردة الله أعلم غالبا أول مرة كانوا يصلوا الفجر. طبعا هو المسجد ما كنتش شايفين إمام مسجد دورين يعني. فقعد بقى يقول إيه؟ بص الإمام ده يا إما ضارب برشام يا إما حشيش يا إما مش عارف. فرحت بوقف في إيه؟ أنتوا في إيه اللي حصل؟ طبعا أنا فاهم إيه اللي حصل. قوي ده كده إحنا صلينا 3 ركعات الفجر. كويس؟ قلت له حبيبي في حاجة اسمها أول واحدة في حاجة اسمها سجود تلاوة. قال لي لما نقرأ القرآن نسجد في الآخر. قلت له ده سجود التلاوة؟ قلت له يعني مش عارف تبقى كبير كده ومش عارف؟ يعني أو يصح؟ قلت له مش صح وكبير ومش عارف؟ قلت له في 14 آية في القرآن لما تقراهم حتى لو في الصلاة تسجد. الإمام كان بيقرأ سورة السجدة. تفتح المصحف سورة السجدة. سجد الإمام أنتوا ركعتوا ما كنتوش شايفينه. ما كانش حد بيصلي معاهم كبير. فأنتوا ركعتوا. كويس؟ قصدي هو المفروض تسجدوا وتقوموا هيكمل قراية. هما طبعا ركعوا وافتكروه جاب ركعة ثانية. تخيل بقى الإيه؟ وإيه وأكتر حاجة جت في بالهم بقى مصطلح بقى الإيه؟ الكلام اللي قالوه ده على الإمام. ففعلا ما تستغربش إن في ناس فعلا بعيد عندنا. أنا في مرة بحفظ أطفال قعدت فترة طويلة 15 سنة ما حفظ الأطفال بس يعني. ففعلا في البيوت شفتها الأسئلة العجيبة اللي بعضهم ما كانش حافظ التشهد تمرين التشهد اللي يقول لنا حاجات يعني في الدين زي ما بيقولوا إيه إحنا ما تخطرش بالنا حد ممكن يسأل فيها. زي مثلا أنا مرة كنت بقى في سورة الكهف لمجموعة وكان معظمهم حتى بعيد عن الدين حتى سواء في لبسهم أو في ثقافتهم. فأنا بتكلم عن اللي قلنا عليه النهارده استشهدت بآية سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدل نخجل غيرها تبدل منه. فأنا بقى ما أتكلم وتخوف من النار فمتخيل الناس إيه؟ هيبكوا يعني أو يتأثروا. لقيت اتنين انفجروا في الضحك ومنهم واحد حتى يعني منصب كبير أوي في شركة مايكروسوفت اللي هو زوجها يعني اللي كان موجود. يا جماعة بتضحكوا على إيه؟ قالوا لا والله إحنا فرحانين ده من الفرحة. طول فرحة إيه؟ إن إحنا الحمد لله مش داخلين النار. كويس؟ قلت لهم يعني بأمارة يعني مش بأمارة يعني انتوا ضمنتوا ازاي؟ قالوا مش احنا مسلمين؟ احنا عشان احنا مسلمين مش هندخل النار، لكن غيرنا بيقول ان هو عشان على دينه مش بس اكيد احنا الصح. قلت لهم بصوا في آية في سورة النساء تقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. شايفين الترتيب فتيلة نقيرة فتيلة نقيرة. قالوا يعني احنا داخلين جماعة في حاجة اسمها موازين يوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه أما من خفت موازينه اللي حسناته أكتر هيدخل الجنة وربنا يعفو عن سيئاته. لكن سيئاته أكتر أو في فرائض كان تاركها زي صيام رمضان الناس التي بيستخفوا به زي موضوع الصلاة أو غيرها أو غيرها الحقوق يدخل النار لكن لا يخلد في جهنم. الموحد مش من أمتنا بس من كل الأمم لا يخلد في جهنم يخرج بالشفاعة. هناخد في سورة الروم في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لما يروا خروج عصاة الموحدين من النار. فالموحد لا يخرج. لكن في برضه ناس بيستخفوا يعني مش يستخفوا وعايز يقول شرعتنا ما فيهاش تكفير جميل بس مش لدرجة ان انت تقول ايه يا جماعة ما تكفروش حد اصلا القاتل ولا اللي سارق ولا اللي زاني ولا هيدخل النار كده شويه وبعد كده يطلع بالشفاعه شويه. دول بحسسني شويه دول ايه ربع ساعه ياخد له لفه مثلا ولا حاجه ياخد له جوله ده غمسه في جهنم تنسي كل نعيم الدنيا لأنعم اهل الارض. ففي وسط في الايه في التعامل مع الناس. ومن احسن دين الله ما جعله مما رب. شوف الاخلاص لله سبحانه وتعالى قيمته ايه. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اخلاص واحسان واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا دي أعلى درجات المحبة عشان حد يفتكرهاش إن إيه خليل يعني صاحبه يعني ياخد رأيه يعني لا دي يقول لك اللفظ ده أعلى درجات المحبة واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. شوف محيط علم وقدرة

هيصلي هنا في الشيخ هنا صلوا جماعه اه ان شاء الله الشيخ هيصلي هنا الشيخ هيصلي هنا في مكان مش كلنا لسه بنصلي السنه في مكان لا ما فيش جوه معاك في البيت وكل ما جيت اكلمك تكوني مش مشغوله او ما تجيش عليا عملت ايه هو لسه مدينا بريك دلوقتي عشان نصلي العصر طلعت تاني مره وانا بصدق ان انا مدينا بريك كده اصل ايه ماشي مشاريع مشاريع لا بس برضه برضه وجبت مساج الصبح هي اللي ساعدتني الصراحه بيقولي له عاوز 100 جنيه بيقول لك بعد كده في الجلسه فبقول له نخلص من الالفات اللي عليك صدقي فرقت معايا والله العظيم لولاها ما كنت اتحرك لما خدت شويه لما انا ما بعش نفسي من النهارده كنت بعمل